بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آيات حكمته في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترشد بالحق إليه. فما ترى في خلقه من تفوت، ولا في أمره من عبث أو تعنت، إذ الخلل والإخلال يتنافى مع شرط الكمال، والقصور والشطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال. وصدق الله العظيم إذ يقول: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. صلاة ربي وسلامه على من بعث رحمة وسجد بالعصمة وكلف بتعليم الحكمة ورفع شعار كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني الحكيم الفقيه والذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رفقة، ويتحرى القصد عقدا وعلما وخلقا ونطقا، هو بذا حري أن يكون في مقام الاغصباط، لأنه حقا على سواء الصراط. وأثني الثناء العاصر على الصحابة الكرام وآل النبي الأئمة الأعلام الذين كانوا بحق أنموذج الأمة الوسط، عدولا خيارا لا يريبهم ولا يشوبهم سفه معيب ولا شطط غال مريب، لأنهم في الحق ظلال الدوحة المحمدية وصلاة جهاز النبي السنية، من مثل قوله: سجلوا وقارموا والقصد قصد تبلغوا، اللهم انفعنا بمحبتهم ولا تحرمنا فضل شفاعتهم، وجعلنا في الآخرة في صحبتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فقد انتهى بنا التطواف المتواضع في رياض الحكمة، تتبعا لآية في الكتاب على ترتيب التلاوة. تابعنا إلى آيتي الحكمة في سورتي النحل والإسراء، وقد استقينا من معالم الحكمة تدبرا في الآيتين ما يدل على أن كلمة الحكمة أو مصطلح الحكمة القرآني يتسع أحيانا ليدل على مناهج الدعوة، تتسع دلالاته لتشمل مناهج الدعوة، على اعتبار أنها مناهج تحتاج إلى رعاية المراتب أو تحري الموضوعات والمقاصد. ولذلك اختلفت هذه الأساليب واختلفت تبعا لموضوعاتها باعتبار، وتبعا للمدعوين وأحوالهم باعتبار آخر. فقلنا إن أساليب الدعوة تختلف حسب الموضوع من مطالب تحتاج إلى تقرير من أدلة اليقين مسمى حكمة، وتحتاج في موضوعات أخرى إلى التزكي بالخطاب، هذا لا يحتاج إلى تقرير باليقين. وتحتاج أحيانا حين تكون جدلا مع المختلف، مع المخالف المغاير، إلى أساليب مختلفة عن أسلوب الحكمة الاصطلاحي الآن الذي جعل قسما من أقسام المناهج أو الأساليب إذن إذا كانت الحكمة تتسع لتشمل كل هذه المناهج وتضيق أحيانا يصبح قسما يعتني بموضوع تقرير المطالب العالية بأسلوب الحكمة، أي الإحكام الذي بلغ قمته، لأن اليقينيات العقدية لا يكتفى فيها بالظنون ولا بأدلة الخطاب، لا بد فيها من تحقيق المناص كما يقولون، أو تقول تنزيل الحقائق تنزيلا يقينيا برهانيا، لكن تسمى بالمطالب العالية أو تسمى بالمطالب الحكمة. كما استفدنا أيضا بخصوص المعالم أن الحكمة أحيانا كما تتسع قد تضيق، بمعنى تضيق في الدلالة لتصبح دالة على مفردات متمثلة في وصايا في تعاليم التي تسمى بتعاليم الحكمة، كل واحد منها يسمى حكمة. وهذه كما في سورة الإسراء وفي قوله تعالى ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة نجدها على كثرتها، وهي 12 وصية ترجع إلى أمور أربعة. أولها المطلب العلي في مقام تقرير العقائد، العقائد توحيد الله. والثاني القواعد، تحرير قواعد الصلة مع الوالدين والصلة والبر مع الأقارب ومع ذوي الحاجات، ثم الكف عن المحارم بخصوص الحرمات الثلاثة، حرمة المال وحرمة العرض وحرمة النسل والنفس. ثالثها التحلي بالمكارم ممتلة في الثلاثي الحكمي، الاقتصاد والتواضع والتورع، في دلالة في الختم على أن الثمرة المرجوة من الحكمة هو هذا مثال العصمة الذي يبدو تخلقا، وكأني بكم تنظرون إلى آيات الفرقان في وصف عباد الرحمن، حيث جل القرآن هذا الذي ذكره من الحكمة أخيرا هنا ذكره أولا هناك، فهو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، فما صدر بالتوحيد ليشير إلى أن هذه الثمرة هي مرجوة. هنا أخرت لماذا؟ لأن المشهد هنا مشهد آخر أو السياق سياق مختلف، وهو إرادة تلقين الحكمة عبر مدارجها، فصدر بالعقائد وأنهى بمعاقد التزكية، لا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرح، تواضع وتورع، تواضع وتورع لا تقف، ومن شر ابن عشر أن يوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، يوقف الأمور حتى يعلم حكم الله فيها. والاقتصاد أيضا مسألة من المسائل العظيمة في السلوك، في السلوك كله، وستجدون إن شاء الله بعض تجلياتها في وصية لقمان، اقصد في مشيك واغضض من صوصك هنانا ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل وسط القصد، في مثل هذه الأمور التي فيها بذل طاقة سواء كانت مالا أم كانت صوتا أم كانت حركة تمشي، اقصد جمع الوسط قصدا واغضض. إذن هذه الأمور الحكمية بدءا بترسيخ الاعتقاد وانتهاءا بالتحلي بمكارم الرشاد ومرورا بقيم العشرة مع الوالدين والعشرة مع الأهل والرفق بذوي الحاجة وإغماض سيف الفتنة، تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم أولادكم، أنتم ولدتموهم، لما تضحي بتمرة فؤادك؟ اقتلوا الأولاد، أولادكم، من شأن الولد أن يكون كبدا محل شفقة من أبيه، فكيف يكون محل عنف وتصفية منه؟ أمر شفه غاية، مجاف للحكمة المطلوبة، لأن خصوم الحكمة كما قلنا لكم كم هي؟ ثلاثة: الجهل والسفه والظلم. هذه آفات مضادة للحكمة، مجافية لها، عدوة. متى ما شهرت سيف الحكمة ينبغي أن تحدد أحد هذه المقاصد التي يراد منك أن تزيلها لكي تستقيم الحكمة لك مبدأ وغاية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آية أخرى من آية الحكمة، وهي آية في سورة لقمان، وهي التي تعطينا المفتاح إن شاء الله لندخل إلى السورة، وهي المقررة عندكم، وكان هذه التي سبقت كلها إنما هي نوع من التحيل المشروع الذي وضعه منتداكم لغرض تربوي فائق، هو أن تتجولوا في رياض الحكمة في السياقات المختلفة للأغراض المختلفة، في انتظار أن تدخلوا لمعالجة موضوع الحكمة في صورة متكاملة، عنوانها علم من أعلام الحكمة لقمان الحكيم. فكأنكم إذن ستنتقلون من ما يشبه أن يكون تفسيرا موضوعيا يجمع الآيات المختلفة الموضوع الواحد ولو تحت عنوان واحد أو معتمدا على التشابه اللفظي، إلى ما يشبه أن يكون تفسيرا موضعيا ولكن في صورة داش نمط متميز، لندرك لماذا كان القرآن فعلا كما قال منزله متشابها متاني. كل صورة قسمها سوار ينعقد أوله على آخره، وحلية كما السوار الذهبي حلية، جمال في النسق، كمال في التناول، طرائق فائقة في عرض الموضوع. سورة ثم إنني ارتأيت، ومسألة إذن من مقتضيات المنهج العلمي، أنه مدى مقرر عليكم تفسير من تفاسير الكبار، والإمام الشهير ابن عاشور رحمه الله، فلا بد أن نعرفكم، والأمر ليس بخفي عليكم، لحجاجة موج الرجل رحمه الله، نذكركم باقتضام بشيء من ترجمته ببيان نسبه ونشأته العلمية ومشيخته وامتداده في تلامذته، ثم نهايته كما هو نهاية كل حي: إن إلى ربك الرجعى. ومعه إن شاء الله إن أمكن وقيفة على بعض مناهج أو معالم منهجه في التفسير، وإن كنت أنا لأرتأي أن نكتشفها نحن أيضا من خلال متابعتنا لكيفية معالجته شيئا فشيئا، حتى تكتمل في النهاية، فيمكننا أن نرسم صورة لمنهاجه في التفسير ليقتدى ليكمل ليتمم، وباب مفتوح للعصا بشرطه، وكم في الزوايا من خبايا، ونردي كم ترك الآخر للأول ولا نسكتوا، ما ترك الأول للآخر وكم ترك الأول للآخر، كم بينهما وف بعيد. ما ترك الأول للآخر هذا فيه تجاوز، لا يتفق مع الحكمة ولا مع الواقع، وكم ترك الأول للآخر هذا فيه كم يعني تكثيرية. فالوسط وكسني وسط يصون النفس عن الانحدار. قلت له ما يدين معالي تعمكم الحكمة، ويصون الجهد عن الإهدار. إذا كنت لزم الوسط حتى الجهد لا يستنزف منك، ويغري النفس بحجازة قيم لها شبار. هذه معالي إن شاء الله تجدون تجليتها فيما نتناوله من أي سورة لقمان. التحرير والتنوير الاسم المختار من صاحب التفسير ابن عاشور رحمه الله لهذه الموسوعة الفائقة الرائقة الجامعة الشيقة. صاحبها حلي من تلامذته الكبار بلقبين شيخ الإسلام والإمام الأكبر، هكذا كانوا يقولون يدعونه. حقيقة المعاصرة تمنعه المناصرة، معاصرة حجاب، والعلماء ينفسون على بعضهم فأحيانا لا تظهر المزايا إلا بعد خلاء الزوايا، حتى يروح الناس المزايا فلان كان هنا وكان له كيت. سيدي هذا اسمه محمد الطاهر، اسم الزوج هو ليس مضافا إلى أبي، محمد الطاهر. وهذا التسمية بالاسم المزدوج ليست عرفا مغاربيا، لكنها تونسي، هي عرف مشرقي، وربما أنا أظنه متأخر. ولذلك نجده في نسبه لا عند جده الأول، فهو إذا تسمى بجده وتكنى بجده الأول، وتكنى أو كني بجده السادس، فهو محمد سيد محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر الجد الأول. وكان السر في هذه التسمية هو إرادته أن يكون على سوية جده، أن يكون في المسلم، فكان كذلك التفاؤل بالاسم له سر في قدر الله. والذي سماه به والده محمد وجده لأمه محمد العزيز بوعتور، اسمها تونسية معروفة. وكان جده هذا وزيرا، وولد في قصره بضاحية تونس، اللي ابن صاحب التفسير الذي من أيه. كان الضاحية تسمى المرسى، قرية 20 كيلو عن تونس العاصمة. هناك نشأ في كنف أبيه وجدي لأمه، وكانت عيناهما عليه. حفظ القرآن مبكرا ولم يتجاوز 10، ثم كان تدرس هذا في حي يسمى حي الباشا، وقريب لا يزال يسمى إلى اليوم ويعرفونه تونسيين كثيرا، في كتاب هناك في حي الباشا على الشيخ المسمى بالمقرئ الخياري. ثم جود الكتاب وقرأ بعض الروايات، من رواية قالون الشيخ عبد القادر التميمي تونسي أيضا، وقرأ مبادئ العربية على ابن بدر الكافي الجرومية بشرح خالد الأزهري وابن عاشر في الفقه، هذه محفوظاته صغيرة، ليدخل منتظما في سلك التعليم في جامع الزيتونة وسنه 14 كأصغر طالب ينتسب لجامع الزيتونة، 14 من عمره، ويقضي بالجامع 7 سنين أو 8 على ما عليه النظام أنائك، ليتخرج في علوم الشريعة وعلوم الأدوات واللغة بشهادة تسمى عندهم بشهادة التطويع، وهذه تشبه ما يسمى بالعالمية عندنا بالقروية. ومعنى التطويع أنه صارت العلوم مطيعة وهو مطوعا أيضا للفهم فيها. من خرج هناك وعين مدرسا، ولكن تعلقه بالاستزادة من العلم ما جعله يتوقف هناك، خصوصا وأن الله قيض له أئمة في عصره خارج نظام الزيتونة، جميع الزيتونة، فتفرغ لأخدانهم وصحبتهم. ومن أجلهم الإمام النخلي، كان إماما في اللغة، قرأ عليه ألفية بشرح الأشموني وقرأ. وأحد من عائلته اسمه عمر بن عاشور، وكان إماما أيضا، كان من حفاظ المغني، وقرأ عليه المغني بشرح حاشية الدماميني، أئمة في اللغة. ومن أئمته الإمام بن الشيخ، ابن الشيخ، وكان إماما في الفقه وفي اللغة. وإمامه في الحديث الذي أجازه بكثير من متون الصحاح كالبخاري والموطأ سالم بن الحاجب، هما كلهم ولاية مسلم. إلى الإمام صالح الشريف البجائي، من بجاية جزائري، ولكن كان مقيما بتونس، يعني أجداده هناك. هذا تويدا كان من تلامذته في العقليات، قرأ عليه المواقف للإيجي، وقرأ عليه حاشية السعد على النسف على السنوسية، شرح السعد على السنوسية، السعد التفتزاني هذا الحروف. وحين تملى بهذه العلوم عين مدرسا بجامع الزيتونة لسنين طويلة، نقل منها ليكون قاضيا للمالكية، ثم مفتيا لجمهورية تونس، ثم نقيب للشرفاء والحسبة، نقيب الأشراف والحسبة، ثم عضوا في مجلس الشورى، قاعد كلها هالت له، ثم شيخا للجامع، أي مديرا جامع. وهنا تبدأ حركة إصلاحه، حيث حول جامع إلى جامعة بفروعها المتعددة، وادخل العلوم المدنية إليها، العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، التاريخ والجغرافية، والعلوم الرياضية. وغرضه أن يتمكن الطالب من أدوات هذه العلوم إضافة للعلوم الشرعية، ليكون له كامل الاختيار في أن يتمم اختصاصه أو تخصصه. وكثر فروع الجامع، وخصص للفتيات فرعين، لم يكن النساء يدرسن مثل هذه العلوم، وأقام بإصلاحات على مستوى المناهج وعلى مستوى البرامج ونظم الامتحانات. ثم تعرض للقيد، قيد الاستعمار، وأدركه، والرجل معمر، يعني سنة ميلاده نحن تنحسبها كذا 6781، ارتبة 6781، 76 و801، عاش قرابة 100 سنة، 97 سنة، كلها عطاء وإنجاز وعمل. وحفظ الله عليه ذاكرته وهو على مشارف الموت، كل الذين يعرفونه. قال أحد من تلاميذتي: كنت أسأله عن شواهد المغني والتصريح، فيقرأها مرتلا كم الفاتحة، وهو تجاوز 90 سنة. بدأ الابتلاء من العامة ثم من الخاصة، وبلاء العامة بلاء صدرت منه فتوى في مسألة التجنيس، والمثمر الكثير منه، وورد من أراد خصومه أن يوقعوه، فوصل إلى حد أن صار في لسان العامة يشتمونه من غير دم: لا تقف ما ليس لك به، لا حكمة. من شيخ الإمام إلى رجل يرمى بالسفاحات من عموم الناس وأراد الأجمد له نظائر. قرأوا التاريخ، الإمام النسائي نعرفه إمام من أئمة السنة، كتب السنة، وهذا انتهى إلى أن ضرب بالنعال من العامة في أبواب المساجد، لا لشيء إلا أنه كتب كتابا في المناقب. الإمام الطبري أوصى بأن يدفن في بيته، احتلت البيش العامة قبره من الحنابلة. مسألة متقة، مش فيها أخبار طائرة ولا شيء. محنة. ثم ابتلي ابتلاء قدريا بموت ابنيه قبله، ابنه الفاضل وكان إماما علامة، كان يلقبه بالبحر، ابنه الفاضل هذا أدركناه ولله الحمد، كان المغرب مرات، وكان انتهى عميد لكلية الشريعة في تونس ومفشيا عاما للجمهورية، ابنه ابن طاهر اسمه الفاضل محمد الفاضل، ثم اسمه اسم مزدوج. وابنه الزين ايضا هو ايضا توفي، فكان مثال للصبر وحسن العزاء والرضا بقدر الله، وكيف لا هو الإمام. ووصف من الذين يعرفون بأخلاق تذكر بأخلاق أهل القرآن، أخلاق السلف، كان إلى رسوخ القدم في المعرفة كثير الصمت، حسن الصمت، لم عف اللسان، عف اللسان، لم يعتر له في نقد من النقود، على كثرة نقده أن جرح أو اشتط في الرد أبدا. هذه ردوده كثيرة، مقالاته، وستقفون أيضا حتى عندما يرجح يعرض أحيانا أقواله تبدو لو طلع عليها تلميذ عامي من أمثالنا لظهر منه أمر غريب، ربما يبقى على هذه العورة بوحدة، يذكر صاحبها في هذه العورة. قرأت سيرته فتذكرت قول إمام الشافعي رحمه الله في نعشه القرآن: أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها. مصنفات الإمام قاربت 100 مصنف في علوم الثلاثة التي تخرج بها، ما كان يكتب في الشيء التي لا يعرف: العلوم الأدبية اللغوية، وعلوم التاريخ، وعلوم الشريعة، فقه، أصول، حديث، تفسير. وله في التفسير هذه الجوهرة المسمى بالتحرير والتنوير، وله في الحديث من أشهر ما طبع له كشف المغطى من ألفاظ ومعاني كتاب المغطى، وله النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، مشكلات الصحيح ومناسبات بعض أبواب الترجمة وبعض الخلافات، بعض الأحاديث التي سيقت في مشاقات مختلفة وكانت مطار إشكال في التناول، ولو كتاب في الفقه عظيم هو مقاصد الشريعة، وله كتاب لم يطبع وهو الأمالي على خليل، ربما إن شاء الله في طريق طبعا محل تلاميذه، الأمالي على خليل، فيها شروح وفيها تدقيقات في مسائل مهمة خصوصا في أبواب المعاملات التي ضاعت الشروح هنا، يعني لم تبقى الإنسان غالبا ما يصل الذين يطالعون المختصر إلى حدود العبادات ثم انتهت الأشياء. وله في التاريخ كتاب تاريخ العرب، هذا لم يطبع بعد، وكتاب محقق قلائد العقيان لابن خاقان في محاسن الزمان في التاريخ أيضا محققة، أما في الأجب حجش عن البحر ولا حرج، أكثر من 10 دواوين بين شرح وتعليق وتحشية، وكان له ولع بأجب المتنبي، حتى إن له شرح لمقدمة المرزوقي الديوان يسمى معفونة، وله شرح لديوان المتنبي وحاشية على شروحه وحاشية على مشكلة أبياته، وله تحقيق لسرقات ابن بسام، سرقات المتنبي لابن بسام، ومشكلاته للإمام الأصفهاني، مشكلاته إمام في اللغة ينصب نفسه لوساطة أو لفك النزاع بالمختلفين في مشاكل من علوم اللغة وبيانها. ديوان سحيم، ديوان بشار بن برد، كل هذه تقريب للغة خدمته. إمامنا رحمه الله عاش عيشة بسيطة متواضعة بأخلاق أهل الفضل، وكان بيته مفتوحا لطلبة العلم، تخرج على يديه جيل بالكامل، وهو علام النهضة اليوم المفكرين البارزين في الساحة التونسية، معظمهم يعني خصوصهم لهم صلة بالشيخ محمد الطاهر، ومن أجل من تتلمذ عليه عبد الحميد بن باديس جزائري أعلم الجهاد، ده معروف رئيس جمعية علماء المسلمين، وكانت له صلة به وله كلام فيه، وتفسيره من منبعه منبع شيخه. والإمام الشطي فقيه، هذا درس في الجامعة أكثر من ربع قرن، وابن خليفة المفسر، هذا معروف من أهل تونس المشتهرين به اختصاصي في التفسير، هذا من تلاميذه، وابن شعبان الأديب الشاعر، شيوخ قاربوا ال20 ذو الكبار، ما تلاميذته فلا يحصون قطرة. توفي رحمه الله في رجب سنة 73 و900 و1000، عن عمر قارب 197 سنة، ودفن في زاوية جده بن عاشور. تعلمون أن أسرة الشيخ هذه أصولها أندلسية، فهذا عاشور الذي تنتسب إليه الأسرة نجح من الأندلس في مطلع القرن 11 الهجري بسبب الاضطهاد الديني الذي كان يمارسه الصليبيون على المسلمين، فنزل ونزل في مدينة سلا عندنا في المغرب الأقصى، وهناك ولد له محمد، هذا عاشور له الجد السادس، ثم انتقل بعد حين إلى تونس العاصمة، هناك بدأت الأسرة تستقر، وكانت مشهورة الأسرة على امتدادها من عاشور هذا إلى شيخنا نيلة المفسر محمد الطاهر، كانت مشهورة بالإشراف على المدارس الدينية والزوايا التربوية، هكذا عرفت به، وكانت يعني أسماء المدارس والزوايا التي كانت تشرف عليها كلها كانت لإعلام مغاربيين، معظمهم من المغرب الأقصى أو المغرب الأدنى أو المغرب الأوسط، يعني مدرسة المستاري المكناسي في تونس، مكناس في المغرب، تونس هناك علم. ومدرسة علي الزواوي الجزائري هناك، والإشراف كله كانوا من أسرة ابن عاشور رحمه الله. والإشراف هنا يعني تسير الإداري والمشاركة العلمية في التكوين، فكانوا إذن هذه كلها مؤهلات جعل شيخنا يعني تتوفر له مكتبة من أجل المكاسب وأوفاها بالمراجع ومشيخة من هذا الوزن الثقيل المعتبر. أضف إليها نسبه الذي يرى امتداده يعني امتداده القديم إلى أصول الأندلس كبار حكمتها، وامتداده البعدي ويرى ولده عميدا للكلية وحسيا للناس. كل هذه الأشياء يعني من منان الله على شيخنا وعلينا نحن أيضا، لأن التفسير الذي حفظ لله الحمد كاملا هو أيضا من مفاخر تونس ومفاخر الأمة الإسلامية كلها، لأنه ضم ما تفرخ في غيره وزيادة، وفيه أشياء من خصوصية جميع شهور، خصوصا أن له قدما راسخا في علمين هما الأساس في التبحر في هذه العلوم، وهما علم البلاغة وعلم البيان وعلم المعاني، وله جولاش في مسائل إظهار وجوه الإعجاز بشكل يعني يجعله الواقف عليه يعده غير غير غير مخصئ، يعده غير مخصئ إماما من أئمة البيان القرآني. وأتذكر أن من مشيخته هذا الشيخ ابن الشيخ إسماعيل ابن الشيخ كان يحفظ تفسير البيضاوي، وقد قرأه عليه مرارا وكان يستظهر من لفظه يحفظه مع تعلمون أن البيضاوي استفاد منه ابن عاشور كثيرا ومن حواشيه أكثر، واستفاد من الزمخشري كثيرا ومن حواشيه أكثر، لأن الزمخشري على اعتزاله إمام في البلاغة والبيان، والحواشي عليه من حواشي لأهل السنة كحشية الطيب يسر الله طبعه، أجمل أوسع حواشي وأكثرها هي في المخطوطة حوالي 4 مجلدات ضخام، وطبعت لكانت في حدود 15 أو 20 مجلد. حشية الطيب هذا كان مستفيد منها كثيرا ودرسها كثيرا. إذن هذه بعض جوانب من حياة الشيخ تستحضرها ونحن نتلمد عليه، داعين الله جل في علاه أن يرفعه إلى مقام الصديقين، وأن يبوئه مقعد الصالحين، وأن يثيبه ثواب المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما منهجه في التفسير إن شاء الله نجلي شيئا فشيئا، بدءا من كيفية عرضه لآراء المفسرين وانتهاء بتوظيفه للأرصدة. كيف يوظفه الأرصدة للأرصدة التفسيرية أو الأرصدة الاستمدادية؟ الاستمدادية يعني كيف يوظف القراءة والإعراب والمعجم أحيانا والتدقيق في بيان المفردات، الأشياء التي هي مفاتيح الفهم في الكتاب. كلنا إذن تواضع لأن تتلمذ على الشيخ الإسلام الإمام الأكبر كما حله جل مجده به. ونبدأ فنقول من جهتنا الكتاب عندكم والشرح بين أيديكم، ولكن أنا جريت على عادتي ولا أدري هل توتوني عليها وتوافقون أم لكم نظر على أن نرتبط بالمتن ارتباط المتعلم الصغير بالكراسة، كراسة المتن، هذا متن سيدنا الشاطبي رحمه الله في علم رواية لا في علم دراية، كمان علم رواية ودراية علم مزدوج. في علم رواية اللي هو القراءة، ومع ذلك حين وصل إلى الطرق والكلمة التي أقولها قالها وأعيدها أنا، قال لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلة، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفتل. لما وصل إلى الطرق ذكر رواة ولكل راوي طرق، ويريد أن يقتصر على طريق واحد تبع لشيخه في التيسير، أنه نظم التيسير. وهذا قال وهن اللواتي، لأنه يعلم أن هناك مدارس أخرى للقراءة، لا طرق أخرى، طريق نشوريح، طريق مكي القيسي، وهم مختلفون عن طريق الداني اختلافا ليس باليسير. ونعرف هذه المسائل. وفي قال وهن أي الطرق اللواتي للمواتي لمن يوافقني عليه. لا بد من أن توافقون أو لا توافقون، وهل نضع الصناديق للاقتراع أم نقوم للقراع؟ أمر بين أيديكم. هذه الأشياء تنقل، لكن خليها مزحة سائرة. اصبروا حتى تروا مقترحي. أنا أحرك الورقات الثلاثة، يعني بطائق تعريف في أي صورة، والتي يسميها بطاقات التعريف بصور المصحف الشريف. هذا إن شاء الله مشروع استقبالا لتفسير صغير ومواجه للعصر إن شاء الله. بإمكان الطالب أن يفتحه فيجد بين يدي الصورة نظرات تقدم المقاصد وتقدم النظم وتقدم المفاتيح وتجلي له أمورا كثيرة قد يضيعه ولو رجع إلى أمهات التفاسير. وفي غاية الاختصار إن شاء الله، ولا فيها عناية بالألفاظ وعناية بترتيب المسائل إن شاء الله. ونحن الآن نبشركم بهذا، نحن الآن في طريقنا. البطاقة الثلاثة، البطاقة الأولى بطاقة نسميها بطاقة تصنيف، الثانية بطاقة التوصيف، الثالثة بطاقة التوظيف. تصنيف فتوصيف فتوظيف. البطاقة الأولى تشتغل على أي شيء، بأي شيء تعنى، بماذا تهتم؟ إن تجيبونني أنا سبقت كم من صورة. بماذا تعتني بطاقة التصنيف؟ تعتني بوضع الصورة من صور الأخرى للكشف عن جوانب 11 جانبا الاسم والقسم والحجم والنظم والسبب والنسب والمطلع والمقطع والفضائل والخصائص والفواصل 11 مبحثا صغير. ثم بطاقة التوصيف تعنى بثلاثة: موضوع الصورة، منهجها في عرض، غرضها ومقصدها وغرضها إذا وجدت. رب قائل الموضوع والغرض لنا في وقيفة قصيرة. والثالثة وهي وهذه لا يمكن أن نجمعها إلى أن تنتهي دراسة الصورة، وهي توظيف، التي تعنى بأرصدة التفسير. توظف الأرصدة في تجلية ما يتصل بالغريب ونظم التراتيب وأسرار الأساليب، هل هذا ثلاثة، وكيفية الاستمداد من المواد. أي مواد؟ مواد التي يحتاج إلى المفسر، قراءة، النحو، البيان، الإعراب، وكيفية الإرفاد أو الرفد من المواد المكملة: التاريخ، العلوم، الأديان، الفلسفة، علوم الطبيعة. وهذا أيضا من منهج الشيخ الذي سنراه بأنه لا يقف في التعامل مع آيات الكتاب التي هي آيات الله وفيها علمه خالق الكون والإنسان، أنزله الذي يعلم السر، سر في السماوات والأرض. يعني السر ضد الخفي، إنما الأسرار التي هي قوام الأشياء، سر وجودها. فكيف تكون كلمته دون هذا المستوى من علم الله تعالى؟ ربنا أن تنحط كلمته لتكون كما الشعر أو كما النطر أو كما فائق الخطاب البلاغي. سماء، سماء السماء. وإذا شئتم إن شاء الله نضمن كما وعدناكم فاكتبوا. أنا مرة نروح هنا الآن نفترض وكأن النظار الآخرون يعني لا يتابعوننا، نحن كنا في مجلس، في مجلس أخوي، أقرأ عليكم هذا الذي ذكرته لكم نترا نظما في رجز وهلال كما هو النعت الذي نستحقه. يقول أو نقول: وإن تريد بطائق التعريف بصور للمصحف الشريف، إذا أردت بطائق التعريف بصور للمصحف الشريف فهي ثلاث رتبت كما يلي: تصنيف توصيف وتوظيف جلي. مندرج الأولى، هذا يندرج في الأولى، مندرج الأولى اسمها والنسب عددها ترتيبها والسبب ووجه نظمها في مجلي الكتاب، مطلعها مقطعها فضل يصاب، خصائص إن وجدت فواصل، صلة ذي بما لطائف، خصائص إن وجدت فواصل، صلة ذي بما لطائف تجل، ووصفا أو توصف، ووصفا بمقصد موضوعي ومنهج في عرضه متبوعي، ولتعتني بما به استهلال ترجمة ومقطع تنال، ووظفن مستفاد الأرصدة خيارها مرتبا ما أخذه في كل ما يرجع للدلالة، إفراد تركيب ونظم مثبت، قراءة ومعجم نحو بيان، لأمهات ما به قد يستعان، ولتقتصر منه على ذي الصلة بغرض المفسر، بغرض التفسير دفعا بالتي، لكل ما لا يخدم المعاني أو بما، لكل ما لا يخدم المعاني أو بما أو ما يفوت به سر متاني، ولتنظرا في كل ما قد أثرا إن صح أو قرب كن واعتبرا، وفي الذي استنبط من إمامي على رجاء التخصيص بالإفهام، استمداده مما مضى، استمداده مما مضى ورفده، استمداده مما مضى ورفده من الذي اذكره احدده، ورفده من العلوم الأتية تاريخ كون نظم سياسية وأديان فلسفة أخلاق لأنه أنزله الخلاق. لو مداد البحر مداد ما نفد كلام ربي الحكيم المنفرد، والتسل المنزل فتحا ومداد لكي تلاقي الفيض من رب صمت. هذه إذا إن شاء الله وتستعينون بتسجيل إذا وجد، أو ينسخها لكم أحد الطلبة الذين يعني لا تزال في عيونهم حدة إدراك ما بين السطور، صحات إن شاء الله، وهو سيطبعها إن شاء الله لكم صغيرة ثم يوزع عليكم بإذن الله. فنبدأ إن شاء الله مستعين بالله بالبطاقة الأولى، بطاقة التصنيف، بطاقة التصنيف إن شاء الله. وأول ما فيها الاسم، وسيدنا الشيخ محمد الطاهر عقد بدأ بس نتابع فيما بدأ ونتمم ما بقي مما لم يذكره، هذا إن شاء الله الشيء. فقد بدأ بالتحرير الاسم أولا، يعني الاسم ثم نضيف إليه نحن القسم، هذا عندي أنا، هو بيكمل إن شاء الله البداية. اسم الصورة صورة لقمان، ليس الأغيب هذا الاسم لا في كتب التفسير ولا في المصاحف ولا في كتب السنة، هنا نجد كتاب التفسير في البخاري ولا نجد غير صورة لقمان، ليس لها اسم على الإطلاق غير هذا. والأسماء الأحادية في الصورة مهمة، لأنها وإن لم نجد لها سندا مرفوعا فإنها تلون من الوالي الاشتهار التواتري كافي في الباب، لأنها في القرآن تقلت معها، ويؤكدها أيضا أنه لفظة لقمان لا توجد إلا في هذه الصورة. فإذا غرض التسمية أولا تمييز الصورة، غرض الشكلي. أنت مميز حتى إذا قلت صورة لقمة لا يشتبه عليك فيذهب دينك إلى صور أخرى. إذن بقدر ما يكون الاسم مميزا ودالا بالتخصيص تحديد يكون الاسم أوفى بالدلالة. لكن نحن نزيد، ليس اسم صورة مطلق تمييزها بل لتمييز موضوعها ونمصها خاصة بها. صورة أضيفت إلى لقمان، ولقمان أعلم شخص. نحن لسنا بصدد الآن أن نبحث فيه عجمي عربي، إن أصوله كيف هو، بحث تاريخي بسيط، وفي اختلاف لا تضر لا يضر، لكن أشيره إلى آيته. لكن أذكركم بالصور، ما نميز الصور؟ هذه الصورة أضيفت إلى عالم شخص، فهل لها نظائر في صور القرآن؟ الجواب نعم، أضيفت صور إلى أسماء الأعلام في ستة مع هذه المجموعة، عفوا في ثمانية، ثمانية إلى هذه يمكن المجموعة يكون تسعة. نحن نذكر لها صورة أعلام الأنبياء، صورة يوسف وهود، صورة قبلها يونس ويوسف وهود الثلاثة، صورة محمد هذا في الخلاف محمد والكتاب، وصورة نوح، صورة مريم، وصورة إبراهيم. زين، صورة يضيف إلى أعلام معظمهم أنبياء أو رسل، واثنان مختلف فيه، ما هما؟ لقمان ومريم. الراجح في مريم نبية، والراجح في لقمان ولي صالح. هذه الإضافة إذن لها نظائر. الصورة في باب التصنيف، بطاقة تصنيف مصنفة نضعها من أخواتها، لها أخوات في الإضافة إلى العلم صحيح، مخصصة باسم غير مشترك صحيح. القسم صحيح، ننتقل إلى القسم اللي تريدون ترجمة لقمة، ترجمة لقمة إلى آية لقمة، هذا هو التفسير. في ذلك لا تجد شيخنا هنا يعني حين ترجم السورة باسمها وقف عند لقمان وخديف، أخره إلى آية ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر. فلنتابع هنا، نحن على منهج إن شاء الله. القسم وهذا شيء لم يذكره، هو فيه إضافة معرفة. قسم الصورة نعني بالقسم الدرجة الأولى أي الأقسام الأربعة التي قسم القرآن في لسان رسول الله في حديث واثلة بن أسقى. هل هو من هذه الصورة من سبع التوال، من المئين، من المثاني، من المفصل؟ أين نضعها؟ المثاني. فالقسم الثالث، إذا قسمها ثالث الأقسام وهو المثاني. والمثاني على ما ترشح عندنا تبدأ بالتواصي ثم تليها اللواميم، وهي إذن من اللواميم أو صور آل ألف لام، أو صور ذات ألف لام، كل هذه أسماء. ونقول هذه شيرا الحكم الحواميم اللواميم. واللواميم عادة توصف بلقب الميادين، والميدان يقال للشيء المتسع، وهذا يصدق على البقرة، ويطلق لميدان السباق للاستحقاق، وهذا يصدق عن سورة الحكمة. إذن سورتنا تنتمي حسب القسم إلى المثاني، وهي التي تلت المئين. لماذا سميت مثاني؟ لأنها تالي المئين، تتنية تجي بعد المئين. وامتدادها من التواصيم إلى سورة قاف أو سورة الحجرات أو سورة الفتح على اختلاف في ابتداء المفصل. ثم قسمها داخل باعتبار الطالعة، إلى قسم قلنا لكم تنتمي إلى قسم الصور ذات الفواتح الحجابية، سور القرآن باعتبار المطالع 10، وهذا فيه بيت من أبي الإصباح المشهور: أثنى على نفسه سبحانه بثبوته الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والشرط والتهليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر، حروف التهجي. إذن صور القرآن باعتبار مطالعها لا تخرج عن 10 مطالع من الصور التي استهلت بحروف الهجاء، وعددها تحديدا 29 صورة على عدد حروف الهجاء، وفيها رمزية باجية. فإن هذه المذكورة منها في الفواتح وهو نصف حروف الهجاء، إذا ذكرنا أنه في مطالع 29 نستفيد ما يؤيد القول بأنها جاءت للتحدي بلغة الكتاب، لأن مواد الكلمة أحرف، والأحرف منحصرة في 29، والقرآن لم يستعمل كلها، استعمل نصفها، وكأني بيقول للذي يريد أن يتحداه: اخترقت لك نصفها ومثلها لتحاول، حاول، وهذا من الجدال بالتي هي أحسن. حروف الهجاء التي استهل بها إذا حذفنا المكرر نجدها 14 حرفا، واجتمع بعض أهل العلم الأصغر في كلمة سر، فيها نص حكيم له سر قاطع، هذه العبارة هي حروف التي استهل بها، نص حكيم له سر قاطع، هذه كلمة يفهم نص النون فين ونون والقلم يا مستر، صاد نص صاد والقرآن حكيم في حاميم وغيرها، والكاف في كافها يا عيصر، والياء في ياسين وفي كافها يا، والميم في ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كل هذا حرف موجود أيضا. نص حكيم له سر قاطع، وهذا السر الذي يظهر لكم هنا ومفتوح لي. ثم داخل الهجاء، داخل مطالع الهجاء، تنتمي إلى الصور ذات الهجاء الثلاثي: ألف لام ميم، وعددها بالمطابق يعني في ألف لام ميم 6 لواميم و6 ألف أو عفوا و5 ألف لام راء، هي ثلاثية. إذن ثلاثية الهجاء كم؟ 5 إلى 6 كم؟ 11، 11 فاتحة ثلاثية، لأن كنا لكم مطالع الهجائية: أحادية كصاد ونون وقاف، وثنائية كطه وياسين، وثلاثية كأحد عشرة ذكرت، ورباعية كألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء ولا ثالثة لهما، وخماسية ومثنتان كمثنتي الرباعية: حاميم عين سين قاف كافا يا عين صاد. صدق منزل الكتاب. بطاقة التصنيف لا تزيد على هذا القدر، لا حد صنفت وهي تصنف. هذه الصورة قسمها المتاني وهي باعتبار المطلع، مطلعها هجائي باعتبار طالعها كلمة الأولى، ومقطعها ندائي انتهت بيش: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا. من هناك يبدأ سياق الختم، وسنبين لماذا نشاهد المقطع من هناك. مقطعها هجائي أو تهجي، ومقطعها ندائي. والصور كما تتميز بالمصالع تتميز بالمقاصع، لأن هذين يدخلان في تعريف الصورة. فلو قلت لكم الصورة ماذا تقول؟ صورة طائفة من آيين لا تقل عن 3، لا بد من الضبط. هو الكوثر أصغر صورة وأقصر 3، لا تقل عن 3، لها مطلع متميز ومقطع متميز، مترجمة توقيفا إلى عنوان توقيف. تعرف الصورة، فلا بد إذن ونحمد الصورة أن نصنفها بهذه المعاني التي تحدد ماهيتها وحقها. كمصنع قسم قسم. الحجم أو الكم، ونعني به عدد آية، وهذا علم توقيفي ومن علوم القرآن، أصوله توقيفية، وفي بعض التمام اجتهادي للحاق بشرطه، وهذه نظم فيها العلم كثيرا، ومن أجلهم نظمة الزهر لإمام الشاطبي رحمه الله، وتقول فيها جي أي سورة لقمان: لقمان نحر لوى لوى دعوى، لقمان نحر لوى دعوى. نخرجك العدد ساعة من هنا على قاعدة في استخراج لقمان نحر، معناه لقمان عند المرموز لهم بالنحر، ومنهم هم الثلاثة غير الصدر، عندنا صدر للحجاز مكة والمدينة، العد المكي والمدني قالوا فيه صدر، ولهما صدر وغيرهما نحر، ونحرهما عندنا هو الشامي والعراقي، يدخلوا فيه الكوفة والبصرة، شامي عراقي، وتحت العراقي كوفة بصرة. في عد ثلاثة لوى دعوة، الدال أربعة واللام ثلاثين، حروف أبي جاد بحساب الجمل. وعد أبي جاد به كما يقول في مطلع الناظمة، تنعد بحروف أبي حساب الجمل بالحروف، اللام ثلاثين، ودعوة أول كلمة ربعة، ربعة وثلاثين كم عددها عند المرموز لهم بنحر، وهو أحد الرموز الستة لأهل العد الستة. ونقرب لكم شيء، أهل العد بالفرع سبعة، في كل قراء سبعة، وأهل العد كم سبعة بالحساب حمصي، بالعد الحمصي اللي هو فرع فرع الشام، وهل يكون القراء سبعة وأهل العد كم سبعة. إذن إذا قلنا نحر وهم الشام والحجاز والعراقي لهم أربعة وثلاثون، فثلاث وثلاثون وهو المرتبة الأقل على صفه لمن الباقي، وهم صدر، والصدر هو المقدم، ومعنى مقدم هنا إن الحجاز مكة والمدينة، مكة لها حجر والمدني قطر رموز، فاجتمع وقل لهما صدر ونحر سواهما. إذن صدر في عدد عدد المرموز له بالصدر، في العد المرموز له بالصدر ثلاث وثلاث. إذا الخلاف في واحد إنه هو ألف لام هو الطالع إن شاء الله، ولكن كاين شيء خلاف آخر داخل الصورة سنقف عليه في عدية خلاف التفصيل، لأن الصور باعتبار العد ثلاثة أقسام، وهذا سيجول إن شاء الله، المتفق في الإجمالي والتفصيل، والمختلف في الإجمالي والتفصيل، والمتفق في الإجمالي والمختلف في التفصيل، والأحساب معدودة، أربعون سبعون خمسة أو أربعة ترتيب. لماذا ألف لام ميم؟ لأن ألف لام ميم في الحج الكوفي آية، والكوفي تبع الحجازي وهم في نحر، فذلك زادت عندهم. يقول الشاطبي في الناظمة: وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف سوى درة وطاسين والوتر، هذا لا يعد ولا كوفي ولا غير، وهو درة ألف لام ميم راء، لا أحد يعد ألف لام ميم راء، فيه الراء لا تعد آية، وطاسين لم يعد أحد، معنى طاسين معدودة، والوتري هو ما جاء على حرف واحد طاء نون قاف لم يعد أحد آية، وما بدو حرف التهجي فآية لكوف سوى درة وطاسين والوتري. إذن ألف لام ميم عدا الكوفيون، وبها كانت عندهم زائدة أربع وثلاثين، وسيجيون تفصيل الذين هم معهم في 34 لكنهم لا يعدون ألف لام ميم. وفي عدها عون لنا الدعاء أنها هي بنفسها مرادة بالوقف عند معظم المعربين، ولذلك جاءت على نمط التعجيز ألف لام ميم تكتب. بحرف المسمى وتنطق بالاسم كمتهجية في الكتاب بالنسبة للصغار. فأنت لا تقرأها ألم وإنما تقرأها تهجية. وفي هذا أسرار سنقف عندها إن شاء الله حين نعرض لآراء المفسرين في هذه الكلمة في بدء السورة إن شاء الله، لأن بطاقة التصنيف لا يهتموا بهذا اللون الوان الشرعي. واضح الشيء؟ كل هذا في توظيف الأرصدة، في بطاقة التوظيف. الآن بدنا بنوع من الانضباط العلمي شوي في التعامل مع صور الكتاب. إذن كنا نبحث في الكمية، كم أيضا بين 34 و33 وبين لكم الخلاف في الطالعة وفي بعض الوقفات سنجي إن شاء الله. بحث فواصل لأنه له صلة، صلة بمبحث الحج. فواصل، ما هي الفواصل؟ كلمات آخر كلمة في الآية وخاشمتها المسمى رويا وقبله الردف، له ميزات خاصة في الفواصل. قل هذه مثل السورة فاصلتها على حرف أو على روي الراء متفقة أو مختلفة، وقبلها ردف مد أو ليس لها ردف. لاحظوا هنا سورتنا مختلفة الروي وكلها لها ردف مد. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. الميم الروي والردف يا مدية. هدى ورحمة للمحسنين، من ميم إلى نون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. والآن أترك لكم إن شاء الله أن تتابعوا هذا الروي، نجد فيه ميم زيد. شوف تماما، شوف المصاحف التي عندك، شوف دائما تحضروا معي إن شاء الله مصحف وتفسير الطاهر سيدنا محمد، نشتغل بهجين يعينك التفسير حين ترى. عن ميم نون راء وهي الغالبة، ولا روي واحد غريب غليظ والدال ولكن متعجل. الفاصلة الغريبة في رويها هي التي جاءت على حرف الظاء ولا نظير لها. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفيها سر سيجون إن شاء الله، وأنا أقدم لكم بعض ذواقع التمسيع وبعده التقصيع، أمر فظيع. نمتعهم ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. من هؤلاء؟ حديث عن عناصر تمثل السفة الذي يطارد الحكمة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانية عطفي هناك تتابعون قبلها، ما تحفظون سورة لقمان؟ إذن لقمان بريء منكم. كيف؟ قل ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم إن لها نظيرة أخرى في سورتكم. إذن انتبهوا أن هذه الحروف المسمات حروف روي في خاتمة فواصل السورة لا شأن. ومنها لو لاحظتم أن الحروف تبدأ على فواصل متقاربة إلى أن يبدأ السياق للتحول ليتحدث عن وصية لقمان ووصيته فيختلفوا، تختلف الفاصلة. أمر لافت، ودي لو كان مصحف اكتبه لنفسك ميز هذه الفواصل. بين النون والميم تجانس، ولكن بين الله لا حاجة، لا حرف لثوي. الله لثوي والراء ذو لقية. والدال مقلقلة نطعية أو نصعية. كل هذه القرب كنف المقدم الفم مع اللسان وكلها خفيفة، ويزيدها خفة ردف المنت. وتبدأ الصورة بهذا الإيقاع الذي صداه يتناغم مع الموضوع أيما تناغم من وانسجام. وإن شاء الله من دلالات الثواني والتوالج التي يستعين بها المتجبرون في كتاب الله عز وجل. فضاء الدلالة التي ينشأ عن ملاحظة الصوت في المقاطع. أتذكر أن أحد الذين أرادوا أن اكتشفوا الخلل زعموا في القرآن، من المشرقين الذين قضوا أكثر من 50 سنة في قراءة العربية وقراءة أصول البلاغة والدلالة، خصومنا أشداء ونحن في مقام الوهن. قال نساء ونهي هذه مسألة شعرت بداية الحرف الهجائي ولا لا بجد ألف لام طاء سين، بدأ عابتا وانتهى متحنفا يريد البحث عن شيء يصله بهذه المصادر الآلية. قال أنا شدتني هذه المطالع الهجائية بإيقاعها، فإذا بي أجد هذا الإيقاع يصاحبني إلى خاتمة السورة بجرسه. وزاد ليستدل بذلك بأدوات علمية، فأدخل إيقاع بعض الفواتح الهجائية إيقاعا موسيقيا ليجد أن الإيقاع الموسيقي التناغمي بآخر من انتهى إليه في الدراسات الإيقاعية ينسجم مع الفواتح. فأقام الله الدليل عليه مما كان له الحدق فيه، وذلك شرط البرهنة في باب الإعجاز. النبي متيجي المعجزة تتحدى بها الذين يمهرون في الشيء، والله تعالى يقولون سنريهم، التحدي مستمر، سنريهم آياتنا في الآفاق أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق. منزل الكتاب لا يزال حيا، يريد هذا الكتاب أن يضل حجته على الخلق، فلا تضيق مجالات البحث تقول هذا شيء هذا ما كان له فعل، وكيف أنت كيف ستوقف وأنت أنت. حين وصلنا في بطاقة التصنيف، بطاقة التصنيف إيه؟ فواصل. إذا نبحث الفواصل لنجمع منها ما تيسر لنا، وهذا لنا فيه بعض سلف. تلا يقول القائل من جئت يا شيخ وانت دائما تأتي بالبدع. قال هذا قال من البدع حسن البدع، ليس من البدع حسن البدع. ولو كنا يعني نهاب هذه الأقوال لما تحركنا بكم إلى فضاء المعرفة. قال هل هو إما عاجزون وإما عندهم بلادة زائدة على الحدود في الموضوع. ولو أن ما في الأرض، القرآن يقول في مقام بيان ساعة العلوم التي في الكتاب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر أو البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة. ويقول في بيان الأثر ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به تحيا به الموت لكان هذا القرآن لا حاجة التأويلات في جواب الشرط المعلوم. فقوته وسعته تي كتاب يصفه منزله بالسعة على هذا النحو والقوة على هذا النحو، يأتي الذين يصفونه بغاية الضحالة وغاية الضعف. حنانيك يا الله يا رافع العلوم. فواصل استخرجت لها من بجميع كلمتي أعينه كلمة كان فيها مرد ظن مرد لو جمعت حروف هذه لأتلف من الروي هذه العبارة هذه الجملة ظن مرد صاحبة يعني يرضي صاحبة ما هو الظن الذي يرضي صاحبة الذي تلمح إليه الفواصل ستجد إن شاء الله هنا تدبر الأرصدة وظن خطير لأن السفيه الذي يواجه الحكيم ويخسر الميزان ويسبب الخلل في الوجود يحاول أن يزيد مرجعية لسفاهه يعلل بها السفاه لاحظوا في الصورة ومن الناس من يشتري له الحجج ليضله ومن الناس من يجادل في الله وفيها وصف الله بالحكيم بعد وصف كتابه بالحكيم ووصف أحد عباده بأنه آتاهم الحكمة ليظهرها في الناس ويقضوا بها فظن خلاف ذلك ظن مرد الحكمة في أساسات الوجود الحكمة في آيات الكتاب النازل من فيض الجود الحكمة في نعت الله مثلا أعلى إذ هو الحكيم والحكم وأحكم الحاكمين اشتق له من مادة الحكمة تسمى بأسامي عليا حكيم وحكم وأحكم الحاكمين فكيف يجي أحد ليظن أن الوجود قائم على اللابتية والسفة ويقول الوجود غثيان ويجيء الملاحدة يقول أننا نموت كما تموت الأشياء ولا معنى للوجود ظن مردي ذلك ظن الذين كفروا فهذه الرموز من الروية مجتمعة تلمح إلى بعض هذه المهاني والله أعلم تابع شيء ثم النسب والسبب نسب الصورة مكية بإجماع والاستثناء مردود أيضا على من استثناه وقد ناقش الشيخ هنا مسألة الاستثناء والاستثناء هنا في موضعين استثناء ثلاث آيات من قول الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى قولي بما تعملون خبير واستثناء آية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون على قول الشيخ تأنى رد الاستثناء الأول برفق ورد الثاني بقوة وذلك لقوة مرجعية الدليل عنده في الثانية النسب الأولى إلى ابن عباس من طريق عكرمة أو من طريق قتادة عفوا وفيه استثناء هذه الثلاث وله سبب مروي وفيه ضعف يقول بأن الصورة مكية إلا ثلاث لما؟ لأنهم يدخلون فيها سببا مفاده أن اليهود سألوا النبي تعنتا عن لقمان وابنه ليضعوا في محل الاختبار هل يعلموا من غيب الماضي شيئا واليهود لم يكن لهم صلة بالنبي قبل الهجرة إذن فعليه سيكون هذا القرآن إما الصورة مدنية وهذا لم يقل بأحد وإما هذه الآيات المتصلة بالسنة المدنية هذا أبسطها الإمام محمد الطاهر بن عاشور له توجيه في مثل هذه الاستثناءات التي تنبني على أن مثلا هذه الأشياء لم تكن إلا حين هاجر النبي المدينة لأنها تتصل باليهود هو يقول اليهود منذ بعث النبي وهم يتصلون بالقرشيين عشان لأنهم يعرفون ولهم مع أهل مكة صلات سيارية وصلات أخرى وكانوا أيضا يختبروا النبي من خلالهم يرسلون إليه ويلقنون المكيين من القرشيين كيف يجادلون يقول الطاهر فلا يبعد أن يكون وفد من العربي تلقى هذه الأسئلة منهم ثم أنا أضيف إليه أن مسألة لقمان كانت معروفة في عند العرب ومذكور في شعرهم وكانت مجلة لقمان كما في سيرة ابن إسحاق أحد المسلمون بسويد هكذا عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال له عن جيمته، فقال له ما دعني، قال عندي من حكمة لقمان، فقرأ عليه شيء فقال فكيف ترى هذا الذي عندي، فقال فائق، كان في رواية فائق ورب الكعبة، فكان هذا مبدأ إسلامي. إذن كانت هذه مسألة تبين أنه يعني قد يكون مكي، ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أو سألوا بتلقين من اليهود الذين يتصلون بهم، فلا نحتاج إلى استثناء، لأن المسألة هذه رجعوا فيها أن الصورة كلها مكية، وأن استثناء آية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة معلل بأن مكة لم يكن فيها فرض الزكاة، وهذه مسألة لاستحجاج بارد، لأن الزكاة أيضا فرضت في مكة على الصحيح وسميت بهذا الاسم، ولكن الذي تأخر إلى المدينة هو بيان أنصبائها والمقادير المخرجة، أما الأمر بها أو مشروعيتها سواء قلنا على الإيجاب أو على الندب فهذا كان بمكة على الصحيح، وهي تدخل في باب التضحية. انظر مثلا تحرير الرقاب، فكرة رقبة في صورة مكية تضحية، إذن تحرير العبيد سابق وهو نوع من ألوان الإنفاق، حرر حرر نفسك من رق العبودية للوطن، وحرر أخاك من العبودية للمماثل، كان مقترنان في بدء الإصلاح الكبير، إصلاح النبوءة. ثم يضاف إليه، وهذا شيء ألمح إليه سيدنا شرحيم، أن لا قلنا بين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم عليه، هذه الآية تأخر نزولها إلى المدينة، سيكون الكلام هنا آيات الكتاب الحكيم هدى للمتقين هدى ورحمة للمحسنين أولئك على هدى من ربهم، يعني في بدو فيه يعني تفسير المحسنين تأخر إلى المدينة، تضع هذه الآية هنا يعني مخل بتصور النظم الأهلي، فنعت المحسنين هنا محوري وضروري ابتداء، فتأخيره لسنوات المدينة هذا شيء لا دليل عليه، إذن لا دليل من النظر، لا أثر صحيح ولا أثر من جهة، ولا دليل من جهة النظر الصريح، إذن لا صحيح ولا صريح يعيننا على أن نسلم بأن هذا الاستثناء له وجه. إذن ندفع الاستثناءين ونقول نبناهما على الاجتهاد، والاجتهاد نبناه على مسائل لا تثبت عند النظر والحوار يعني عند مناقشتها. إذن فلنقول صورة لقمان صورة مكية كلها سيكون للتحقيق من أجل التحرير، وهذا من صور التحرير الذي هو عنوانه التفسير، التحرير في مسائل الخلاف، والتنوير في المسائل التي فيها المضاف، وذلك تجدون إن شاء الله في بعض المسائل من التاريخ وعلم العلوم الطبيعية وعلوم الكون ما ينور طعم طالع الكتاب لافتعانه على آيات الله، هذا شيء مهم في التفسير، ويدخل من التفسير إن ظلم صار في غاية الانظلام، صار في ظلمة في موارد النور، إذن كان يريد أن يقول التنوير يعني استصحاب علوم معاصرة أنوار، وتحرير في مسائل المشكلات والخلاف، وهذا أن يفتقدهم التفسير فتسقط رؤوس بشر، وهذا شيء لاحظه قبله الإمام ابن عصية حين سمى تفسيره المحرر أولا من مثل القصص الغير المفيد والإسرائيل، قال بالإسرائيليات وبالأشياء التي ليست صحيحة هي في نفسها حتى يفسر بها القرآن، وبما ليس من غرض المفسر، في حين تترك أشياء هي من غرض التفسير على حساب هذه الأشياء، المحرر وسماه الوجيز لأنه يريد أن يجعله في غاية الوجازة. ثم إن سيدنا أيضا هو لا يفوت هذا، فهو إلى التحرير منور للقارئ في أبواب كثيرة، وسنرى إن شاء الله نماذج منها. ومن هنا أخذ معي معالم منهج ابن عاشور، التحرير والتنوير ما أمكن في كل آية يتعامل معه، إذا فيها خلاف ينبغي أن يحرر، كثرة أقوال ينبغي أن يقدم فيها ويرجع، وبغاية الأدب وغاية ثم التنوير مثلما أمكن أن تنور الآية بلطائف عالية أو حقائق علمية أو تفصيل اجتماعي في قضايا لا بد من طرحها، تجده في مسائل ترتبط بالمجتمع أحيانا وبالخلاف وبمشاكل الأسرة، وكان قضيا حينه يدرجها هنا، يقول هذا مما لا يجوز، وهذا الذي يجر المتاعب في صدر الواقع يجره ليحاكمه إلى الكتاب، وهذا تنوير غاية. نحن لا نقرأ القرآن يعني قراءة النصارى للإنجيل، نقرأ كتاب هداية فيه هدى ورحمة. الرحمة هو أن تحس بأثره فيك شفاء، تحس بوقعه برحمة معالجة، تشعر بخلاص مشكلتك من خلال حلوله، هدى دلالة مبصرة معرفة في بصائر في بشائر. ولكن كما سيجي هنا للمحسنين ستر، تلا يفتح الباب للذين لم يتطهروا، لابد من تجيء من جاء في يسعى وهو يخشى في شرط، فلابد أن تمنح. وقديما قلت لكم من جاء إلى الباب، من أخل بالأدب في الرحاب طرد إلى الباب، ومن أخل به في الباب طرد لسياسة الدواب. والأدب هنا ليس التصنع، وإنما تحلي بحيث الأشقياء عن علم. الأدب الذي هو تجلي للارتقاء وليس التأدب التصنعي، من الصدقية ضروري الصدق مع الله وفي تدبر كتابه ومد اليدي إلى هدايته. وين وصلنا يا شيخ؟ كيف؟ السبب. ذكروا في سبب، إن عندنا الأسباب إذا وجدت هناك صور نزلت جملة وابتداء، وصور نزلت تفاريق وهو الأكثر ونجوما، ونزلت لأكثر من سبب، ونزل بعضها للسبب وبعضها تتمة، كل أشياء تجدون. ولذلك هذه الصورة عندكم تجدون فيها أبعاضا نزلت على أسباب، فمطلعها نزل لسبب، ومن الناس من يشتري نزل لسبب، ومن الناس من يجادل في الله نزل لسبب، ولو أنما في الأرض للسماء. فتقاطعت أسبابها بحسب تنزلها التنجيمي، يدل على. والسبب عندنا في علم القرآن هو ما نزلت الآيات أو السورة عقبه وفيها ذكر له كالجواب، مش ينزل عقبه معناه هو سببه، لابد من أن يكون فيه إما جواب عن شيء حصل قبل أو حدث حصل قبل أو خلاف احتاج الناس فيه إلى نزول الآية. أما نزول عقب فهذا لا يعرف بالسبب. السبب الذي ذكر ورده جمع وجمهور من أئمة التفسير ومنهم أبو حيان في البحر ونقله سيدنا الطيب، هو أن العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم القرشيين عن لقمان وابنه، جديدا قصة طيبة اختبار تسألهم عن رجل موغل في القجال دقيق، وعن تفاصيل دقيقة تتصل بشأنه بيتي. وهذا السؤال التعنتي الاختباري القرآن حين يجيب عليه لا يريد لهؤلاء فقط أن يرجعوا، هو يقول القرآن هدى لمن؟ للمحسنين. ولكن حتى لا يفتن هؤلاء، وحتى يقدم القرآن دليل آخر من أعلام النبوءة، دليل على النبوءة، أسبقت لنا هذا يبدو منه علاقة بالسورة التي قبلها وهي سورة الروم. ماذا فيها؟ تحدي بغيب آت، وهذا بغيب فات، ففيه الإنباء، وهذا من مناسبات النظم أي الترتيب. وسيجيئنا لنا وجوه نظم أيضا من جوانب التي لابد من من إيضاحها بخصوص الصورة، جواني بالنظم لماذا وضعت هنا؟ لماذا؟ سبب. وذكر بعض العلماء بالتفسير أنه قد يكون السبب هو ما جاء بعدها، وهو وهذا قد جبله بهذه الآيات: ومن الناس من يشتري له الحجج. والمراد به تحديد المسمى النضر بن الحارث، وكان رجلا سفيها، ومن سفاهته الباجية أنه كان يرحل كثيرا إلى فارس، وما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس ويقرأ عليهم القرآن، قال أنا أحارب هذا الرجل بشيء يشبه هذا الكلام الذي يقوله، فكان يشتري الكتب التي تتحدث عن بطولات خيالية لملوك فارس، رستم وبهرام واسفندنيار وغيره، فكان يجي فيقرأها ثم يقول الناس: إذا كان محمد يقرأ عليكم قصص عاد وتموت فأنا أقرأ عليكم إسماء وليلة كامل. وفي رواية كان يشتري القينات مغنيات ويجي هذه الكتب لتغنى بعض مقاطعها ليضل الشباب عن سماع كلمات الله، وكأنه يعني القرآن يعني حين يقول: قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولا يكفيكم هذا، والغوا فيه. ومن اللغو فيه ركوب مثل هذه الأشياء كالتغني بهذه الأخبار وعقد المجالس هكذا ليسمع الناس أنها سماع مقابل سماع، لأن الحرب الأولى كانت حرب سماع، قالوا لا تسمعوا، وقالوا يقول للمسلمين استمعوا له وأنصتوا، ويأمر النبي بالقرآن وبالترسيل، ومن أوائل النازلة في الصلاة في أوائل صلاة في الليل للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه: ورتل القرآن ترتيلا الناس نلقي عليك قولا ثقيلا، من أوامر الأولى. أما قوت ما أوحي إليكم أي عليهم لتتلو عليهم، فالقراءة كانت نازلة أولا في المعركة، لأنها قراءة في دستور الحكمة ضدا على سفهات الجاهلية، فكان لابد أن تأخذ هذا المجرى. النسب، نسب الصورة مكية، سببها سؤال أو موقف من أهل السفاهة المتدنية، نظر. فضائل الصورة، خصائص الصورة ليس لها فضل بمعنى ترتيب التواب فيما ذكر، إلا ما جاء في آخر الكشاف من أن من قرأها كذا وكذا، وهذه لها أيضا حديث واهي جدا، وإنما لها خصائص سنقف عليها إن شاء الله. فمن خصائصها عندي إضافة إلى الفاتحة الهجائية والخاتمة الندائية خصائص التنويع في الفاصلة للتنوع في الموضوع، هذه خصيصة ليس خصيصة تجيء في صور كثيرة، ولكن هذه تعيننا على ترتيب المقاطع الأربعة بناء على خلاف الفاصلة. خلاف من رأية نونية ميمية إلى دالية إلى ضائية وحيدة في الوسط ولمعنى وحيد، تعيننا في المقاطع وتلفتنا إلى هذه البدائع. ثم من خصائصها التي هي عندي حرية بأن ينظر إليها، وهو ألف لام طالعة هجائية، صورتها في المرسوم ألم تجدها في الصورة مكررة على عدد الحروف كم حرف؟ ثلاثة، كررت ألم في الصورة ثلاثة مرات. ألم ترى أن الله سخر؟ ألم ترى أن الله زيد؟ قل ما تحفظ الصورة. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار؟ ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ كمان ثلاثة فيها مكتوبة سورة مرسوم ألف لام ميم لو قرأت وصلا. هذه الخاصية عندي ليست عبة، هذا التوافق ليس صدفة، وهذه ألف لام ميم بهمزة الإنكار أو التقرير على القولي هي التي تشدنا إلى محورية هذه الاستفهامات الثلاثية. أن ترى أن الله سخر، أن ترى الله يلج، أن ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. مشاهد ثلاثة تجلي حكمة الله الحقيقة، لأن حكمة الكتاب من حكمة الله، وحكمة الحكماء أوتوها إما بالوحي الإلهامي الكلامي وإما منتسبة إلى الوحي كما سيجي هنا، فإن لقمان استفاد هذه الحكمة من صحبة النبوة أو كان نبيا على مذهب أهل عكرمة وغيره. إذن محورية هذه من الخصائص عندي، وخصائص تصل بالموضوع إن شاء الله، ومنها ننتقل إن شاء الله إلى بطاقة توصيل. كم الساعة سنين؟ كم؟ تزيدون قليلا ولا ننتهي؟ تزيدون ثم أنت تزيد وأنت ما حفظت لقمان، ما حفظت سورة لقمان، ودي استلام عندما حفظتها مرة أخرى سيكون لي معك شأن أي شأن، ونحتكم إلى لقمان في محكمتي. بيني وبينك ألف لام ميم، هكذا بمد اثنتين وقصر الأولى ألف والأقصر، وليس في ألف من مد فيمطل، ما في المد، ألف همزة لام ستة، ميم مشبعة ستة، وسيدنا أبو جعفر تزيدك واحد شوية الراحة سخيتها بنا. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. أبو جعفر المدني شيخ نافع ومن العشرة قراء المهارة التي تواترت قراءته وحده، والفريد بالسكت في حرف في فواتح الهجاء. بطاقة التوصيف توصف، وصف بلغ في الوصف، وصف ووصف يعني ما توصيف، مبالغة في الوصف أي في تجلية الموضوع إبرازه. وأنا أبدأ دائما كما أو تعودت معكم وأنتم دائما تسمحون لي بمثل هذه التجاوزات، أننا ندخل من عنوان السورة، خصوصا إذا كان وحيدا وتوقيفي. فما عناوين السورة يا جماعة؟ كل سورة يوسف، يوسف لا حوارية، قصته مبنى القصة. سورة نوح، سورة هود، وهذه الشيء إن شاء الله لو دققتم النظر لوجدتم إن شاء الله مضطردة ويسيرة معينة لصاحبها على فهم مقاصد الكتاب ومواضيع الكتاب. عنوان لقمان، سورة لقمان أي سورة قصصه أو حكمته أو وصيته لولده، وهذا الإضافة على حذف موجودة كثير. أو سورة آيته، فهي تحيلك على الآيات الواردة في وسط السورة، تقول لك إن الحديث عن لقمان وإيضاح وصيته أساسي بالموضوع المحوري في الكتاب. والغرض أن يكون هذا الموضوع تجلية حكمته من خلال وصيته لابنه، وارصد معالم الحكمة، وارصد قواعدها وشروطها وأدابها وما تحتاج إليه الحكمة، هذا كله في وصية لقمان. بقي أن يقول وما قبل قصة لقمان توطئة له، وما بعدها تفريع متم. إذن السورة في موضوعها أوسع منها، عفوا السورة في مقصدها أوسع منها في موضوعها، موضوعها وصية لقمان، أما مقصدها فهو أعلى من ذلك وسنقف عليه. مقصد السورة بيان الغرض من القصص في الكتاب، لماذا يريد الله القصص؟ هل يريدها كما يريد السفهاء لهو الحديث؟ إن القرآن يريد أن يجلي طريقته في التعامل مع التاريخ. ولذلك لا تجدون ذكر أرقام والزمن وتحديد الوعاء، ولكن توحيد ما حقه الاسترعاء وهو المعاني. لا يثبتك بالإناء، يثبتك بما فيه. ومن الناس من يشتري، وبالله عليك لو قال إن النظر يشتري له والحديث ويأتي إلى كذا، تحول الكتاب إلى تاريخ. ومن الناس، فهو يرسم المعالم للنفس البشرية على امتداد وجودها، وهذا هو الذي يجعل الحقائق تخلد ويجعل الكلمة سلطانها على النفوس وقدرتها على أن تحولها وتنقلها إلى عالم وملك القدوس، ملك القدوس، ترفع إلى مقام الزكاة، ترفع إلى رحاب الزكاة. أزلها واسترعي. كان شي إخوان تعبوا، ها فيهم كان في نوم، شو قال عندي راه واحد هناك نائم، شي ما تنام. إذا كنت أردت أن تنام فارفع صبعك حتى ننام معا، حتى ننام معا. توصيف الموضوع من خلال العنوان والاستعانة باش بمعقد التصوير أو معقدي التصوير. ما هو معقد التصوير؟ الصورة لها معقد يسمى المطلع، ولها معقد يسمى مطلع، مطلع ومقطع، مقطع في النهاية ومطلع في البداية. شوفوا الآن المطلع فيه، المطلع استعينوا به. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك هذه آيات الكتاب الحكيم. فنات الكتاب بالحكيم يشير ابتداء إلى أن الصورة بصدد بيان وجه كون الآيات الكتاب حكيمة. هل تضمنها الحكمة كما هو الشأن هنا مجيء تصيب، أو لكون الكتاب في آياته محكما، أنا محكما لا يجي ما ينقضه، لا يجي الباطل من يدي ولا من خلفه، محكم الصياغة، محكم الدلالة، محكم الإيقاع. والحمد لله مصطفى قال وتمت كلمات ربي زد قل كتاب أحكمت آياته، قال كلمة كلماته وحروفه ومطالعه ومقاطعه، فالإحكام نسجه ولحمته وسده. هذه آية الكتاب الموصوف بالحكمة. إذن الصورة بصدد عرضها وجوه من الحكمة، ما زالت وصفنا بحكمة، نحن ننتظر. قالت آيات تلك، معنى آياته كلها لا تخرج عن الحكمة الموصوفة بها. والحكمة هنا إما ذو الحكمة أو متضمن للحكمة أو مفيد للحكم الذي يفصل في محل النزاع، أو محكم هو لا يأتيه ما يوصل ويفسد أو يشكك في حقائقه، خصوصا هذا المنصفين، يعني كلها محتملة. بالختم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ختم النداء، معقد الحكمة كما قلت لكم معقد معاقدها المعرفة والصلة بالله على أتم صفة، أحسن صفة. وعنوان هذا تقوى وخشية الحساب. هذه المفردات في معالم الإيمان عند بعض الذين ألفوا كانوا مرهينة. حين ينشأ عندك هذا الضمير الذي يتقي السفة، يتقي الجهل، ويتقي الظلم، عندك احتراس من هذه الآفات، وعندك مدد للاتقاء. الإنسان قد يتقي، قد يكون عنده ضمير الاتقاء، ولكن يخشى عليه من أن يغفل وينسى فيشتط وينحرف. ما الذي يصون عن الانحراف؟ هو ترقبه الحساب. ولذلك القرآن ربط عصمة الأنبياء، عصمتهم عن مقام السفة والخصا، بأنهم لا يغفرون عن الآخرة، لأن هذا هو المدد، قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. بصر معرفة وأيدي قوة إنجاز. إنا أخلصناهم لما بخالصة، صفة خالصة له، ذكر الدار، يذكرون الآخرة ولا ينسونها. وهو هذا: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذه المعاني الإيمانية اللي حقيقة في نفسها لا بد من المصيد لكم اليوم. قال: لا يتحدث عن أشباح أوهام. والاتقاء لا بد أن يكون منك بدافع منك، والنفس لا تتعظ ما لم يكن منها لها واعظ. وهذا سر الحكمة التي ينشدها القرآن، تكون باعثة منك لا أن تكون محكوما من خارج. الإنسان ينبغي أن يحكم من داخله، وعنده ملكات الحكم فيه والحكمة. فالعقل أساسا ملكة، حين يتجرد عن الهوى وحين يقوي الإيمان مدد العقل فيحوله إلى إيمان راسخ. إن المؤمن لا يمكن أن يكون لا عقل له، لا يمكن أن يكون لديه مؤمن الإيمان مؤمن لكن لا عقل له، ما يجي. بداية التكليف وصلا بالخطاب عقل، ثم ترتقي. أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون. لو أحصيتها في القرآن لوجدت مادة تزيد على 200 كلها وظائف للعقل من خلال أن يشتغل ليستقيم المسار. تعطيل هذه الملكة التي هي جوهرة خلافتك أو سند خلافتك، الاهتمام بها وتحريرها مما يغشاها، مما يضعف قواها ويجعلها تلفها الظلمة والعشبة، أمور تشترطها الحكمة وتجعلها من المقاصد الآلية في المقام. ولذلك نربطكم الآن من الآن نربطكم بآية لقمان. انظروا أين نضع يا بني، إنها إن تكو مثقال حبة أو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله. إن تكو إيه الحسنة ممكن، السيئة منك ممكن، الحقيقة الغائبة ممكن. يا بني أي شيء تخيلته مهما دق، كان في حصن كالصخر أم في بعد إلى أمداء السماء، أم كان منشربا في الأرض إلى منتهى يابستها، فإنه تحت نظر ربك يعلمه ويقدر عليه أن يأتي به ويحاكمك إليه ويحاسبك فيه. من مراد هذه الوصية هو تحريك هذا الباطن ليستقيم مع الله على حسن الصفة. وهذا مبعث التقوى ومبعث الخشية وأسس الحكمة المستفادة من الوحي وصلة التزكية بالكتاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا من معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يتواضع به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل وارثا منا وجثرنا على من ظلمنا، وصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معاشنا. اللهم انك سالتنا من انفسنا ما لا نملكه الا بك، اللهم فاعصنا منها ما يرضيك عنا. آتي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. رحمك وهداك وشفاءك ومددك يا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.